طيب السكندري سيفر ازاي يبدأ يحصل فيه ايه؟ usually presents with a cutaneous eruption within من 2 to 10 weeks من اسبوعين ل 10 اسابيع after the primary chancre and generalized non-tender lymph adenomas. يبقى بعد ما مرحله البرايمري chancre هيبدأ تخش في حاجه اسمها cutaneous eruption، حاجه تبدأ تخش تقلب على الجلد بتاعه بقى، ويحصل معاها حاجه اسمها generalized non-tender lymph adenomas. تبدأ الليمف نود والكلام تكبر وتبقى نوت تندر. يعني ايه تندر؟ يعني تضغط عليها توجع، دي تضغط عليها مش توجع، دي السكندري سيفرس. طب التيرشري يجري ديفلوبز بعد 3 ل 10 من 3 to 10 years، خلي بالك years not weeks years of infection. دي من قصيدة MCQ. The typical lesion is a gamma of syphilis. شوف الباثولوجي بقى، gamma of syphilis most commonly on the leg just below knee تحت الركبة على طول، مباشرة كده تلاقي في حاجة اسمها ايه gamma of syphilis. The patient complication بتاعت complaints of، يعني هيشتكي من ايه بقى؟ secondary to bone pain، هيلاقي فيه وجع في العظم which is described as a deep boring pain. هتلاقي يقول لك بينقح عليا جامد جدا وفظيع مش مستحمله. characteristic by ايه؟ worse at night، يبدا يزيد معايا بالليل قوي، بالليل ما بطقش يا دكتور، مش طايق لا رجلي ولا عظم رجلي. تبدا انت تحطها من ضمن ايه الديفرنشال دياجنوز بتاعتك. تدور بقى على الحاجات التانية اللي انت عارفها في السكندري، هتلاقي الدنيا معاك ايه اتظبطت في الدياجنوز. الدياجنوز بتاعك يبقى حاجه تانية طبعا. طب سيمبتوماتيك نيوروسيفاليس بروديوسز فيريوس كلينيكال سيندروم. هتبدا بقى تخش تلعب على النيوروسيفاليس، تبدا تخش تلعب في الاعصاب والكلام ده كله. يبقى قلنا عندنا في برايمري سيفاليس كاركترايز باي تشانكر، سكندري سيفاليس كاركترايز باي نون تندر لينف ادينوباسي جنرالايز طبعا، تيرشري كاركترايز باي جاما اوف سيفاليس. عشان تخش على الكومبليكيشن، برايمري كومبليكيشن اوف سيفاليس ان ادلت انكلود نيوروسيفاليس كارديوفاسكولار سيفاليس اند جاما. يبقى الكومبليكيشن بتاعتك ايه؟ يا برايمري complication of syphilis اللي هو الالسر بتاعك اللي احنا قلنا عليه ده، يا اما انكلود النيوروسيفاليس تبدا تاثر على الاعصاب، يا كاردوسيفاليس تاثر على الايه على القلب، يا الجاما اوف سيفاليس تحت الايه تحت النيم مباشره وتبدا تاثر على العظم بتاعك. عندي في حاجه اسمها congenital syphilis بقى، نتيجه الايه الام لابنها او مولود بيه. ده diffuse rashes extensive sloughing of the epithelium mucocutaneous depressed linear scar radiating from the mouth hepatosplenomegaly وبيتيكيال وانيميا وليمف ادينوباثي وجوندس وسودو باراليسيز اند سنافلز. طبعا دي متلازمه بعدها كده، هتلاقي طفحه في الجلد والميوكاس والميوكوتينيوس ديبريز، هتلاقي حاجه زي الارثر كده موجوده، ارثر في كل حته، الابيثيليوم بتاعه مش متظبط، الليفر بتاعه الليبين متضخمين، هتلاقي عنده انيميا وصفره وسودو باراليسيز يعني شلل كاذب حاجات كتير كده اسمها كونجنتال سيفلس. دي تحطها في الاعتبار برضو عشان لو اتسالت فيها في الشفه والام سي كيو. تمام، يبقى البرايمري والسكندري والتيرشري، وتبقى انت عارف ايه مواصفات الكونجنتال. الدياجنوز بتاعك هتعمل تستخدم حاجه اسمها الدارك فيلد مايكروسكوب، بتيجي في الام سي كيو كتير جدا. دارك فيلد مايكروسكوب، بكررها تاني، دارك فيلد مايكروسكوب ده بستخدمه ايه او مايكروسكوبي بستخدمه فين؟ في الدياجنوز بتاع السيفاليس ده، في بيفيدني بيعمل ايفالويتنج كوتينيوس ليجن، بيفيدني في حاله الكوتينيوس ليجن زي ايه زي تشانكر في البرايمري سيفاليس او الكوندو او الكوندلوماتا في السكندري سيفاليس. كوندلومات مالاتا اوف سكندري سيفاليس الكوندلوماتا فين؟ في السكندري سيفاليس. في حاجه اسمها فينيريال ديزيز ريسيرشز لابوراتوري اللي هي في دي ار ال، تبقى انت عارفها برضو، بس اهم حته في اهم حاجه في المنطقه دي هي الدارك فيلد مايكروسكوب. بريفنشن وكنترول، الجنرال بريفنشن احنا اتفقنا عليها في الفصل، والتريتمنت تبقى انت عارف ان انت او سبيسيفيك هتبقى التريتمنت بتاعك اللي هو بنسلين جي او يسموه بنسازين 2.4 مليون يونت انترا ماسكولار مره واحده ان تو انجكشن سايتس. ده هو الفصل بتاعنا، يا رب يكون عرفنا نوصل لكم المعلومة على قدر استطاعتنا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.